السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم جعل الفردوس مثواي مثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن اليوم في 25 من شهر شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليوم طبعا السبت 18 من شهر أبريل لسنة 2020، ومع خواتيم سورة النساء وصلنا إلى الآية 74 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآيات يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. الخطاب لعامة الناس وهم من يسمون بأمة الدعوة، بعد أن رد الله تبارك وتعالى شبهات اليهود وشبهات النصارى ورد على المنافقين في هذه السورة المباركة، ختم ذلك كله بقوله سبحانه: يا أيها الناس، خاطبهم جميعا ودعاهم إلى عبادته سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. البرهان هو الدليل القاطع للعذر المزيل للشبهة، الدليل والحجة القاطعة للعذر المزيل للشبهة، هذا هو البرهان. رد على اليهود شبهاتهم، رد على النصارى شبهاتهم، رد على المنافقين، فضح الجميع وعلى المشركين، ثم بعد ذلك دعاهم جميعا إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم على يد هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، الجمهور على أن هذا هو القرآن الكريم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، والقرآن نور وهدى وشفاء. هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الآية الباقية، كل آيات الأنبياء معتمدة الآن على السماع ومضت، كذلك آيات محمد صلى الله عليه وسلم كذلك مضت، بقيت هذه الآية وهي القرآن الكريم حجة باقية إلى يوم القيامة. وهذا القرآن نور كما سماه الله تبارك وتعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مبين، نور مبين، تحتمل معنيين وكلاهما صحيح. مبين عن نفسه، أي واضح جلي، أو مبين لغيره، يبين لغيره. إذا مبين بنفسه مبين أيضا لغيره، وهو بين مبين. هذا الكتاب العزيز، وهو يعتمد في كونه نورا مبينا على من انتفع به. ولذلك سئل علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله أحدا من عباده في كتابه. يعني الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا الذي يكون له الكتاب نورا مبينا. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أمران الثاني: ليدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. وهذا لن يكون إلا إذا كانت أمور أربعة. الأول أو يمنع من هذا لنقل أمور أربعة. الأول عدم فهم العربية، فلا يكون نورا مبينا ومجالا فسيحا للتدبر لمن لا يعرف العربية. معرفة العربية مهمة جدا حتى ينتفع الإنسان بالقرآن انتفاعا عظيما، فلا يكون نورا مبينا مع قلة العلم، ولا يكون نورا مبينا مع ضعف الإيمان، ولا يكون نورا مبينا مع قلة التدبر والفهم، لا يكون نورا مبينا مع سوء القصد، وإنما يكون نورا مبينا مع إيمان قوي، مع فهم راسخ، مع علم، مع حسن قصد. يكون القرآن كذلك نورا مبينا. سأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بذلك كله، وأن ننتفع بكتاب الله جل في علاه. قال سبحانه وتعالى بعد أن بين هذا الأمر: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به. بدأ الآن يرتب الأجر على من اتخذ القرآن نورا مبينا وجعله برهانا ساطعا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الإيمان بالله والاعتصام به، العبادة والتوكل. آمنوا بالله أي عبدوه حق العبادة سبحانه وتعالى، واعتصموا به أي توكلوا على الله تبارك وتعالى حق التوكل. آمنوا بالله واعتصموا به. وقال بعض أهل العلم: آمنوا بالله واعتصموا به، الضمير يعود إلى القرآن النور المبين. يعني الذين آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، كل هذا وارد. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. فسيدخلهم، هذا وعد من الله تبارك وتعالى، وعد الله نافذ. فسيدخلهم في رحمة منه. رحمة الله رحمتان: رحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة. والرحمة غير المخلوقة هي صفة لله تبارك وتعالى، وبها تسمى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وهناك رحمة مخلوقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة إلى الأرض بها يتراحم الخلق، كل الخلق، وترك عنده 99 رحمة ليوم القيامة. هذه رحمة مخلوقة، وهذه هي التي قال الله تبارك وتعالى: فسيدخلهم في رحمة منهم، أي في هذه الرحمة المخلوقة، تعمهم، تشملهم، تحيط بهم. فسيدخلهم في رحمة منه، ومن رحمته الجنة سبحانه وتعالى، وفضل وزيادة، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى، والله واسع عليم جل وعلا. قال: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، بعد ويهديهم إليه صراطا مستقيما. مع هذا يهديهم سبحانه وتعالى إليه صراطا مستقيما، يهديهم هداية الدلالة والإرشاد، يبين لهم الطريق فيعرفونه، ويهديهم هداية التوفيق والإلهام فيوفقهم ويسدد على الخير خطاهم سبحانه وتعالى. فهداية دلالة وهداية توفيق كلها من الله سبحانه وتعالى. ويهديهم إليه صراطا مستقيما في الدنيا ويهديهم إليه صراطا مستقيما في الآخرة. أما في الدنيا فيهديهم الله تبارك وتعالى في العقليات وفي العمليات، في الاعتقادات، في الأمور العقدية يهديهم، فلا تدخل عليهم الشبه ولا البدع وتكون الأمور واضحة بالنسبة لهم، هداية من الله سبحانه وتعالى ويهديهم. ويهديهم في العمليات في العبادات، يصيب في أموره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينها أمور متشابهات وبينهن أمور الحابي والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يجعلها الله تبارك وتعالى من القليل الذين لا تشتبه عليهم الأمور، تتضح لهم الصور، فيبين لهم الله لهم الأحكام جل وعلا، هداية من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك كان بعض أهل العلم يبكون وينطرحون بين يدي الله تبارك أن يفتح عليهم في مسألة ما، فهذه هداية من الله تبارك وتعالى. ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي في اعتقاداتهم وفي أيضا عباداتهم، في صلاتهم، في زكاتهم، في حجهم، في معاملاتهم، في أحكامهم، يهديهم إليه صراطا مستقيما سبحانه وتعالى. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. ومن ذلك دعاؤنا عندما يقوم الإنسان يصلي يدعو الله تبارك وتعالى حتى خارج الصلاة، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا في عقائدنا واهدنا في معاملاتنا وعباداتنا، هذه هداية من الله تبارك وتعالى. فهذه هداية الدنيا. وأما هداية الآخرة فهي الثبات على الصراط، يثبتنا الله على الصراط، فالله يثبتنا جميعا، فيهديهم الله تبارك وتعالى إلى المرور على الصراط ثم بعد ذلك إلى جنات النعيم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: بقدر ثبوت قدم العبد على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبات قدمه على الصراط يوم القيامة. ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والصراط هو أقصر طريق وأوضح طريق وموصل للمقصود، ويسع كل من أراده، ومتعين لا يصل إلا هو، وهو مستقيم. هذا هو الصراط. ما جمع هذه الأمور الستة هو الصراط. ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم قال سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هنا محذوف مفهوم، يستفتونك في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك يطلبون الفتية، يطلبون الرأي، يطلبون الحكم، هذا هو الاستفتاء. وهنا تكفل الله بالفتوى فقال: قل الله يفتيكم سبحانه وتعالى. ولذا ابن القيم رحمه الله تعالى قد أحسن وأجاد في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: أنتم تتكلمون عن الله، أنتم تفتون بحكم الله سبحانه، أنتم توقعون عن رب العالمين. يستفتونك أي يستفتون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فاستفتوا في الكلالة. ومن هذا أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أفتنا في الكلالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على صدره: ألا تكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء التي هي هذه؟ استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. يقول جابر ابن عبد الله: نزلت فيه هذه الآية. جابر كانت عنده 8 أخوات، وزوجة، لكن لم يكن له في ذلك الوقت يعني أولاد، ومرض مرضا شديدا وخشي أن يموت من هذا. المؤنى جابرا عاش بعد ذلك سنوات طويلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنتكلم عن شيء وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله كانت له أخوات، ولعله يمكن حتى قبل أن يتزوج، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل كلالة، فماذا أصنع في مالي؟ إني رجل كلالة فماذا أصنع في مالي؟ يعني الكلالة قال أهل العلم هو من لا والد له ولا ولد، هذا هو الكلالة، لأن الورثة ثلاثة: أصول، فروع، حواشي، هؤلاء الورثة، ما عدا الزوجية نتكلم عن الورثة بالنسب، إما أصول وإما فروع وإما حواشي الذين يرثون بالتعصيب. يعني الأصول هو الأب والجد، هذه أصول. الفروع أي فرع وارث، ابن بنت ابن ابن بنت ابن، هذه فروع. الحواشي الإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، هؤلاء حواشي. جابر بن عبد الله يقول: ما عندي أصول، الوالد أبوه توفي، عبد الله بن حرام في أحد رضي الله عنه، وما عندي فروع، ما عندي أولاد، ولا عندي حواشي، أبناء عمومة قريبون، عفوا عندي حواشي كلالة، كلالة، الكلالة هم الحواشي، قلنا الكلالة هم الحواشي، وهم الأعمام وأبناؤهم والإخوة وأبناؤهم، هؤلاء الحواشي كلالة. سموا كلالة كالإكليل يحيط بالشيء، إكليل الرأس، إكليل الزهور، أي إكليل، الإكليل هو ما يحيط بالشيء، والحواشي يحيطون بالإنسان لكن عن بعد، ليسوا كالأب والجد والابن وابن الابن، هذا أصول وفروع. المهم جابر يقول: يا رسول الله، إني رجل كلالة، يعني لا أورث من لا أصول ولا فروع. فنزلت هذه الآية، يقول هذا هو يستفتونك، استفت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، وكذلك عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الجواب، لكن نزول الآية في حق جابر رضي الله عنه. ويقول البراء ابن عازب رضي الله عنه: هي آخر آية نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى، قال أهلا أي في الأحكام، آخر آية نزلت في الأحكام آية الكلال، هذه التي في آخر سورة النساء. يستفتونك أي يطلبون الفتية، قل الله يفتيكم، وهذا فيه أن الله يجيب عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعض الأمور لا يعرفها حتى يخبره الله بها سبحانه وتعالى. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، خذ هذا الحكم سيأتيكم. إن امرؤ هلك، رجلا كان أو امرأة بغض النظر، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت حواشي كلالة، قلنا الكلالة كما قال أبو بكر الصديق رضي الله هو من لا والد له ولا ولد. طيب هنا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، ولم يذكر الوالد، قالوا لأنه مفهوم، لأن الأخوة لا يرثون مع وجود الأب أبدا، لا الإخوة ولا الأخوات لا يرثون مع وجود الأب، وعلى الصحيح لا يرثون أيضا مع وجود الجد، الجد أبي الأب. فالمهم هنا قال الله تبارك وتعالى: إن امرؤ هلك مات ليس له ولد، ذكورا كانوا أو إناثا، وله أخت أي واحدة فلها نصف ما ترك، ترث النصف، البنت الأخت ترث النصف. قال أهل العلم: لا ترث النصف إلا بخمسة شروط، الأخت لا ترث النصف إلا في خمسة شروط، ما هي؟ أن تكون هذه الأخت شقيقة أو لأب، لأن الأخت لأم مضى الكلام فيها في أول سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ف فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في أول سورة النساء. هذا بالنسبة للأخ والأخت لأم. نحن الآن نتكلم عن الأخ الشقيق والأخ لأب، أو الأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت لأب إذن لا ترث النصف إلا في خمسة أحوال. الأول أنت عفوا الأخت لا ترث النصف إلا في خمسة أحوال أو خمسة شروط، اجتماع خمسة شروط. الأول أن تكون شقيقة أو لأب. إن كانت لأم لا، الأخت لأم ترث السدس ليس لها النصف. الأخت الشقيقة نعم تأخذ النصف، الأخت لأب تأخذ النصف نعم، ولكن بخمسة شروط. أن تكون أختا شقيقة أو أختا لأب على واحد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون والد للميت، لا أب ولا جد للميت، لا يكون هناك أب ولا يكون هناك جد. أما الأب فبالإجماع يسقط الإخوة والأخوات، وأما الجد فعلى الصحيح يسقطهم كذلك. وعلى قول من يقول بتوريث الإخوة مع الجد أيضا لا تأخذ النصف، إذا كانت مع الجد يعاملها معاملة الأخ للذكر مثل حظي الأنثيين، هم لا تأخذ النصف. إذن أول شرط أن تكون شقيقة أو لأب، ثاني شرط عدم وجود الأصل الوارث، ثالث شرط عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ابنا أو بنتا. إذا هناك فرع وارث فإنها لا تأخذ النصف، لا يكون النصف فرضا لها. الشرط الرابع أن تكون منفردة ليس معها أخوات أخريات، لسنا ثلاث أخوات أربع أخوات كحال جابر مثلا، كان له ثمان أخوات لما مرض وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أن لا يكون هناك مشارك. الخامس أن لا يكون لها معصب، يعني أخ شقيق أو أخ لأب. إذا كانت شقيقة يكون لها أخ شقيق، إذا كانت أخت لأب يكون لها أخ لأب. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة أعطيناها النصف، وإلا فلا تأخذوا النصف. هنا في قول الله تبارك وتعالى وله أخت إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أي كما قلنا أخت شقيقة أو لأب لا يوجد أصل وارث، لا يوجد فرع وارث، لا يوجد مشارك، لا يوجد معصب. طيب قال فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، لأنه عصبة فيأخذ كل المال. فلو فرضنا أخ وأخت زينب ويوسف، الأب ميت، الجد ميت، الأم ميت، المهم ما في أبناء، لا متزوجة لا متزوج، ما في عيال ما في كذا، هي ماتت هو يرثها سيأخذ كل المال، هو مات هي تأخذ نصف المال، وهو عصبة بينما هي صاحبة فرض أي نصف لها. وهناك قصة وقعت لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، جاءه رجل فسأله أو جاءه أناس فسألوه فقالوا له بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، يعني وزع لنا التركة. فقال للبنت النصف وللأخت النصف الثاني، وأسقط بنت الابن. ثم قال لهم واذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فإنه سيوافقني، يعني راح يقول نفس كلامي. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فقالوا له سألنا أبا موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف، واسألوا عبد الله بن مسعود فسيوافقني. فقال عبد الله بن مسعود قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي، فيتتحول من النصف إلى عصبة مع الأخت مع البنت، الأخت تصير عصبة مع البنت وتأخذ الباقي. فبنت الابن هنا ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها السدس تكملة الثلثين، ثم الباقي وهو الثلث تأخذه الأخت الشقيقة. يقول الله تبارك وتعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، حتى لو كان هناك زوج مثلا الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف والأخ الشقيق أخذ الباقي. هو مات وله زوجة الزوجة تأخذ الثمن والأخت الشقيقة تأخذ النصف، عفوا الربع تأخذ الزوجة إذا ما في أولاد، والأخت الشقيقة تأخذ النصف. المهم هنا أن هذا الكلام في ميراث الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب. قال الله تبارك وتعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يعني أكثر من أخت اثنتان فأكثر ثلاث أربع أخوات يأخذن الثلثين مثل البنات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف. الأخوات كذلك، إذا مات الإنسان عنده أخوات ولا أصل وارث ولا فرع وارث، والأخوات هؤلاء إما يكن شقيقات أو يكن لأب فلهن الثلثين الثلثان مما ترك. لكن هنا ننتبه، الأخت الشقيقة مقدمة على الأخت لأب. لو كانت أخت شقيقة وأخت لأب، لا، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب تأخذ السدس. نتكلم في درجة واحدة، أخوات شقيقات أخوات لأب. يقول الله تبارك وتعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. يعني ما تميت عن إخوة وأخوات، ما عنده لا أب ولا أم، ميتين يعني، ولا عنده أولاد ولا متزوج ولا إخوة وأخوات، بس واحد ما هو متزوج. فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال: يبين الله لكم أن تضلوا. يعني الله تبارك وتعالى يبين لكم هذه الأحكام كراهة أن تضلوا، أو يبين الله لكم هذه الأحكام لئلا تضلوا، وهذا فضل من الله عظيم سبحانه وتعالى. وإذا ختم بقوله: والله بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام سورة النساء. نفعنا الله وإياكم بما قلنا، وجعل ما مضى حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نفتح المجال للأسئلة.